Thank you. وسع يا واد وسع وسع بس كيفا للي رفعنا الفوق بس كيفا للي رفعنا الفوق بس كيفا للي رفعنا الفوق تسقيفا تسقيفا Yeah. يا حبابه الغالي غابة الشمس عليا يا حلاوة. عمك نجي شيخ الأدباء، عمك نجي شيخ الأدباء، قال إيه نبي أيبرا. عمك نجي شيخ الأدباء، عمك نجي شيخ الأدباء، قال إيه نبي أيبرا. الشمس عليا يا حلاوة، من الجمالية للعتبة، الشمس عليا يا حلاوة. عمك نجيب شيخ الأدباء، عمك نجيب شيخ الأدباء، عمك نجيب شيخ الأدباء، عمك نجيب شيخ الأدباء، قال إيه نوبي القلو براوة، قال إيه نوبي القلو براوة. للي رفعنا الفوق، تسقيفة للي رفعنا.